الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 85 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا في الدرسين السابقين من الأصل الخامس، وهو استصحاب الحال، وبينت فيه مسائل هذا الأصل. ونبدأ بفضله سبحانه وتعالى اليوم في الأصل السادس، وهو سد الذرائع، وهو من الأصول والأدلة الشرعية. فقلت غالب الأصوليين على أن الاستصحاب وسد الذريعة من الأصول المختلف فيها، وليس كذلك، بل عليها الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، كما بينت في الاستصحاب، وسأبين هنا إن شاء الله. أما الاستصحاب فقد مر بيانه آنفا في المسألة 97 و98. وأما سد الذرائع فالقول فيه مفصلا كالآتي، وفيه مسائل. المسألة 101 بيان معنى سد الذرائع لغة وشرعا، والاستدلال على حجيته. أما لغة فقال ابن منظور في لسان العرب: مادة ذرع، والذريعة الوسيلة. وقد تذرع فلان بذريعة، أي توسل، والجمع ذرائع، والذريعة مثل الدريئة. جمل يختل به الصيد، يمشي الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمي الصيد إذا أمكنه، وذلك الجمل يسيب أولا مع الوحوش حتى تألفه أو حتى تألفه. هذا معنى الذريعة. والذريعة السبب إلى الشيء، وأصله من ذلك الجمل يقال: فلان ذريعتي إليك، أي سببي الذي أتسبب به إليك، سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك. طيب، قال الأعربي أو قال ابن الأعربي: سمي هذا البعير الدريئة والذريعة، ثم جعلت مثلا لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه. قال: وللمنية أسباب تقربها، كما تقرب للوحشية الذرع. انتهى كلامه. أما في الشرع قلت، قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروع: ومن مذهبنا سد الذرائع، وهي التوصل إلى المحرم بسبب مباح، التوصل إلى المحرم بسبب مباح. قال المردوي في التحبير شرح التحرير: سد أحمد ومالك الذرائع، وهي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم، وأباحها أبو حنيفة والشافعي. قال الموفق، شيخ الموفق ابن قدامة في المغني ومن تبعه، بل عليه الأصحاب اللي هم الحنابلة: والحيل كلها محرمة، لا تجوز في شرع في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرمه الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك. قال أيوب السختياني رحمه الله: إنهم لا يخادعون الله كما يخادعون صبيا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي، كان أسهل علي. فمن ذلك: لو أقرضه منه شيئا وباع سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ عوض عن القرض، فكل ما كان من هذه اللي هو بيع العينة، فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم. وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: وهذا كله وأشباهه جائز إذا لم يكن مشروطا في العقد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره أن يدخل عليه. ثم قال الموفق ابن قدامة: ولنا أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة قال: وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم، وأطال في ذلك. انتهى كلامه. هنا يشير ابن قدامة إلى ما فعلته بني إسرائيل. نعم، لما منعوا من الصيد فتحيالوا على الحرام فمسخهم الله، وهو قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الآيات. وقال شهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس في كتابه الفروق في الفرق 94 بعد 100: اعلم أن الذريعة هي الوسيلة للشيء، وهي ثلاثة أقسام: منها ما أجمع الناس على سده، ومنها ما أجمعوا على عدم سده، ومنها ما اختلفوا فيه. فالمجمع على سده كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، والتجاور في البيوت خشية الزنا، فلم يمنع شيء من ذلك ولو كان وسيلة إلى الحرام. وما أجمع على سده كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم منه أنه يسب الله تعالى حينئذ، وكحفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن وإلقاء السم في أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون. طيب، قال: والمختلف فيه كالنظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزنا بها، وكذلك الحديث معها، ومنها بيوع الآجال عند مالك رحمه الله، ويحكى عن المذهب المالكي اختصاصه بسد الذرائع، وليس كذلك، بل منها ما أفاده عليه ما أجمع عليه بل منها ما أجمع عليه كما تقدم. ونعلم أن القرافي من أئمة المالكية، فلذلك يقول هذا. وحينئذ يظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب على الشافعية في سد الذريعة بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا وحينئذ يظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب اللي هم مين؟ المالكية. فهو يستدرك على أصحابه لأنه إمام عالم، فلا يقول تقليدا. فقال: وبقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فذمهم لكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة. وبقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، كما في الصحيحين. وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله شهادة خصم ولا ظنين. قلت في الهامش: رواه البيهقي في الكبرى، ومالك في الموطأ موقوفا على عمر، وأبو داود في المراسيل، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص: ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا. قال والظنين المتهم والظنين المتهم، هنا الظنين المتهم في المجرد للغة للغة الحديث، هذا في الهامش. طيب قال خشية الشهادة بالباطل ومنع شهادة الآباء للأبناء والعكس. قال فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها ولا تفيد، فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه. فقال القرافي أن سد الذرائع مجمع عليه، فكيف تجعلونه من المسائل المختلف فيها؟ يعضد ذلك القاعدة الكلية متفق عليها، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية ليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر، وإنما النزاع في الذرائع خاصة وهي بيوع الأجال ونحوها، فينبغي أدلة خاصة لمحل النزاع، وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة، بل يتعين أن يذكروا نصوصا أخر خاصة بذرائع بيوع الأجال خاصة، نحو ما في الموطأ قلت في الهامش رواه الدارقطني في سننه وذكره المجد في المنتقى وحسنه، وأكملت التحقيق فيه. أن أم ولد زيد ابن أرقم قالت لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين إني بعت من زيد ابن أرقم عبدا 800 درهم إلى العطاء، واشتريته 600 نقدا، فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيد ابن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت أرأيت إن أخذته برأس مالي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله انتهت. فهذه هي صورة النزاع. قال وهذا التغليظ العظيم لا تقوله رضي الله عنها إلا عن توقيف، فتكون هذه الذرائع واجبة السد وهو المقصود. قال سؤال زيد بن أرقم من خيار الصحابة، والصحابة كلهم عدول سادة أتقياء، فكيف يليق به فعل ما يقال فيه ذلك أي الذي قالته عائشة؟ وجوابه قال القرافي وجوابه هذه مبايعة كانت بين أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل العتق، فيتخرج قول عائشة رضي الله عنها على تحريم الربا بين السيد وعبده، هذا قول، مع القول بتحريم هذه الذرائع. ولعل زيد بن أرقم لا يعتقد التحريم تحريم الربا بين السيد وعبده، لا يحل لمسلم أن يعتقد في زيد أنه وطأ أم ولده على شراء الذهب بالذهب متفاضلا إلى أجل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وأثر عائشة رضي الله عنها صورة من بيع العينة المحرم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وصححه المجد في المنتقى بمجموع طرقه، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رجاله ثقات عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين القرافي أن سد الذرائع مجمع عليها وله دليله من الكتاب والسنة، غير أنه قال ما قال لأنه يتكلم عن نوع معين من سد الذرائع، وهو الذي قال إنه يحتاج إلى دليل خاص فتنبه للسياق والمراد، أي تنبه أنت يا طالب العلم للسياق والمراد ثم استدل على هذا النوع. قلت ومن أشمل ما رأيت في بحث سد الذرائع ما فصله الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، حيث فصل القول فيه واستدل عليه بالكتاب والسنة والإجماع 99 دليلا، وبدأه بتفصيل لمعناه وأقسامه، وأنا أذكر منه ها هنا ما يتسع له المقام. فقال رحمه الله: ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها اللي هو القياس. فقال: فصل في سد الذرائع. قال: لما كانت المقاصد لا يتوصل بها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها. الوسائل والمقاصد، وموجودة مقالة عندكم على الموقع قاعدة الوسائل والمقاصد. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تخفيفا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه أو يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وهذا كلام معتبر جدا. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء سبحانه وتعالى، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك. ولا بد من تحرير هذا الموقع الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه. فنقول تفصيل لمسألة الذرائع: الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان. أحدها أن يكون وضعه للإفضاء إليه كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى افتراء المياه وفساد الفراش، عفوا إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك. فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها وليس لها ظاهر غيرها. والثاني أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه. فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل وهذا حرام، أو يعقد البيع قاصدا به الربا ونحو ذلك. والثاني كمن يصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي، أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم، أو يصلي بين يدي القبر لله ونحو ذلك. ثم هذا القسم من الذرائع نوعان. ثم هذا القسم من الذرائع نوعان أحدها أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، أخي بالك. والثاني أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته. ومن ثم فها هنا أربعة أقسام على هذا الأمر. الأول وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة، والثاني وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة. قال: الثالث وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. أما الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها. فمثال الأول والثاني قد تقدم، ومثال الثالث الصلاة في أوقات النهي ومسبة آلهة المشركين بين ظهر ذهرانيهم وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها وأمثال ذلك. ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمشهود عليها ومن يطأها ويعاملها وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ونحو ذلك. فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استباحه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة، تعارض المصالح والمفاسد، وتعارض المصلحة والمصلحة والمفسدة والمفسدة. وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريما بسبب درجاته في المفسدة. بقي النظر في القسمين الوسط، هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟ فنقول الدلالة على المنع من الدلالة على المنع من وجوه. الوجه الأول قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله سبا فتسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى. وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وكذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. الوجه الثاني قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيصير ذلك دواعي الشهوة منهن إليهن. سبحان ربي العظيم. فانظر إلى أقل الأمور التي تؤدي إلى مفسدة يمنع الله سبحانه وتعالى ورسوله منها. إنما بعثت بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس، يعني بننتقل من الثاني للخامس حتى لأن الوجوه 99. الوجه الخامس قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر تعالى أن يلين القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. شوف الكلام والاستدلال ومنظومة المجادلة بالحق وجدلهم بالتي هي أحسن. فها هنا فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى. هذا وعي ودعوة إلى الله على بصيرة. الوجه السابع أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. الوجه الثامن ما رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا الرجل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل سابا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصد. الوجه الثاني عشر أن الله تعالى أمر بغض البصر وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سدا للذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور. الوجه الرابع عشر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها كما في الصحيحين، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا للذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد. مع بعد هذه الذريعة فكيف بالذريعة القريبة؟ صحيح، هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. الوجه السادس عشر، أنه صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وقال إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم. والحديث هنا يبين العلة ومسالك العلة في هذا الحديث، وهو في البخاري ومسلم، واللفظ المذكور عند ابن حبان في صحيحه. قال حتى لو رضيت الأمة بذلك لم يجز، وما ينفعش أنت تأتي مع امرأة وتزني معها وهي ترضى وهو يرضى، أو تقرضه قرضا ربويا وهما راضيان، هذا باطل، لأن ذلك ذريعة، لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة، كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. الوجه السابع والعشرون، أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة، أي ذريعة إلى ذلك، سنفتح باب شر إلى على الناس وهذا لا يستقيم، فلا بد من سد الذريعة. والوجه الخامس والثمانون، أنه نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. احتكار ما يحتاج الناس إليه فيخزنه ثم يترقب ويتشوف إلى زيادة السعر في حالة عجز الناس وفقرهم فيبيعه لمصلحة نفسه، فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم، ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضر الناس. مسألة الاحتكار في هذا الحديث اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال هذا يقال على الاحتكار الذي لا يحتاج إليه الناس، وهذا الاختلاف وهذا الفهم توسع على المسلمين، لأن الحديث يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولكن عموم الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، يعني خاطئ مش مخطئ، لا خاطئ آثم، واخد بالك، وأتى بحرام، فظاهره على النهي، النهي العام المطلق، ولكن بعض السلف تأولوا ذلك بدليل، وظاهر المسألة أن الاحتكار حرام على كل احتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الوجه الثامن والتسعون، نهي عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة، وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة. الحديث هذا الحديث جملة من الأحاديث البخاري ومسلم في روايات مجتمعة. سدا لذريعة الفساد العظيم، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير. طيب، قال الوجه الثامن والتسعون، نهي عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما. الحديث رواه مسلم. سدا لذريعة الفتنة. وهذا من أهم الأمور التي يلتفت إليها. ومسألة الخروج موجودة في كل زمان ومكان، فالأمر في غاية الأهمية، ولا بد من النظر إلى هذه المسألة وهذا الفقه وهذا الوعي وهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور العظيم الكبير الجليل الذي يستحق أن يتصور وينظر إليه. نحن نعلم ما يحدث على مر العصور والأزمان، فقضية الظلم والجور وما يحدث مما يؤرق الناس ثم يدفع بذلك إلى الخروج، فيقتل من يقتل ويسجن من يسجن، وتحدث الفتنة، الفتن بل الفتن مش الفتنة، الفتن العظيمة الجليلة التي تقلب أحوال الناس إلى الهلاك والدمار والفساد. هذا لابد أن يعتبر، لابد أن يعتبر، ولابد أن تحقق المسائل. ولله الحمد والمنة بينت ذلك في كتب كثيرة، لا سيما كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، وهو مرفوع على الموقع من سلسلة تصحيح المعتقد. الوجه 99. جمع عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد من الحروف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، لأن مسألة الجائز يجوز تقييده كما هو في المسألة الأصولية تقييد المباح. قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه، والثاني مقصود وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان، أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. هذا من أجود ما قاله ابن القيم رحمه الله الإمام الجليل صاحب شيخ الإسلام في سد الذرائع. قلت: فكيف يكون أصل سد الذرائع بعد هذه الحجج والأدلة مختلفا فيها كما قال بعض الأصوليين؟ هذا لا يستقيم. وتكلم الشوكاني في إرشاد الفحول عن سد الذرائع ثم قال: ومن أحسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمناه وما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. رواه البخاري ومسلم. ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا حديث صحيح، قلت وهو في الترمذي، وقال حسن صحيح، وقال الذهبي كما في التلخيص المستدرك سنده قوي وصححه ووافقه الذهبي. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهو حديث حسن، رواه، قلت في الهامش، رواه مسلم في صحيحه. قول الشوكاني حديث حسن لأن الحديث تكلم فيه أهل العلم، وإن كان في صحيح مسلم تكلم فيه أهل العلم منهم ابن حزم، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ضعفه ابن حزم فلا يرجع عليه، من باب يعني تقوية الإمام ابن حزم في علم الحديث. وبينت ذلك في كتابي التعارض والترجيح من كلام ابن حزم. هذا ما كان من الأصل السادس من أصول الشريعة، وهو سد الذرائع. ونتكلم بفضله سبحانه وتعالى في الدرس 86 المرة السابقة القادمة إن شاء الله على الأصل السابع، وهو المصلحة المرسلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.